أحسن الله عليكم. سؤال يقول كيف يكون التيمم إذا كان الإنسان في الطائرة؟ هل يضرب على جدران الطائرة ويكفيه أرض الطائرة أرضها يعني ما بين الكراسي أو بالممرات أحرى أن يكون علق بها غبار من أثر المشاة الذين الركاب يركبون لا تخلو حذاءهم من التراب من الغبار ويتجمع هناك، فهذا أقرب ما يكون. اتقوا الله ما استطعتم. يقول السائل هل يجوز أن يتيمم أو يضرب بيديه على الحائط المدهون بالزيت؟ الحائط إذا كان مدهون بالزيت قد لا يكون فيه تراب، وإذا كان فيه تراب ولم تجد غيره وتعرف أنه أن فيه تراب يعلق بيديك فهذا يكون يعني على آخر مثل ما أقول آخر العلاج والكي إذا ما وجدت غيره. أما إذا وجدت مكانا يابس وفيه أثر تراب أو غبار هذا هو الأولى والله أعلم. يقول السؤال ما الذي يفعله من يقول إذا أصاب ملابسه مذي، ويقول الآخر إذا أصاب الملابس البول فكيف يتم التطهير؟ المذي كما قال عليه الصلاة والسلام انضح فرجك وتوضأ، كذلك سروال أو ثوب انضحه يعني رش عليها ماء، خذ بيدك ماء بحيث أنه حينما ترشه يمضي إذا رشيت أعلاه نضح إلى أسفله خلاص ما يحتاج أنك تصب وتفرك وتغسل، المهم أنك صبيت الماء ونزل من فوق إلى تحت. هذا بالنسبة للمذي والبول. والبول نعم. البول صب عليه واغسله حتى تطمئن. بعض الناس ما يقتنع إلا من السبع قريبا منه، وبعضهم يقتنع بالثلاث وهو الوسط والله أعلم، لأن البول ليس له عين تبقى، إذا غسل ثلاث مرات سيزول إن شاء الله. يقول السائل إذا كان ولغ كلب حراسة أو يرعي الغنم هل أيضا يجب كل سواء الكلب كلب، هو الكلب وابن الكلب والكلب جده كلهم سواء كلب حراسة، لكن الفرق هذا عند تملك الكلب واقتنائه، إنه لا يجوز أن تقتني كلبا إلا لحراسة الحرث أو الماشية أو الصيد، ما يجوز أن تقتني الكلب إلا لهذه الأغراض الثلاثة، ينقص من أجر كل يوم قيراط. أما نجاسته فهو كلب سواء للحراسة ولا غيره، إذا ولغ فاغسله سبعا، لكن اجعل له ماعون خاص له لا تغسله ولا تمسه بشيء، كل يوم أعطوه فيه وخلاص. يقول أنه قد يكون هناك مشقة إذا كان كلب حراسة. لا ما دام هو الكلب أنا ما عندي تبي أجتهد من عندي أقول لك لأنه كلب حراسة لا بس، أنا قلت لك أنه ما أذن عليه الصلاة والسلام بتملك الكلب واقتناؤه إلا لهذه الأغراض الثلاثة. أما نجاسة الكلب فالكلب هو الكلب، لو تلقيه في البحر ما يمكن يطفل لا كلب حراسة ولا غيره. يقول السائل أنه عندما يذهب إلى الحمام للوضوء بعد عشر دقائق يقول يجد بعض قطرات من البول، فما حكم ذلك؟ وأيضا تقول مرأة نقول تقدم ما دام أنك تعرف أنه إذا تبول ثم صبرت مثل عشر دقائق أو ربع ساعة وكذا تقدم قبل الوقت حتى تعطي نفسك فرصة وقت ليخرج البقية التي قد تخرج لاحقا، تقدم لا تصبر إلى الأذان ثم تفوتك الصلاة، خذ احتياطك. يقول المرأة أيضا تجد أحيانا ليس في وقت الحيض بعض قطرات من البول، قطرات بسيطة، هل تتوضأ لها أم ماذا تفعل؟ إيش أعد؟ المرأة تجد بعض قطرات من البول على ملابسها. إيه؟ أحيانا. قل هل هذه طاهرة من نجسة؟ ما دام أنه بول ما أحتاج دم. والدم الدم نجس. ما الدم الحيض نجس. يقول تقول ليس دم الحيض. أحيانا تجد في بعض ملابسها شيئا من الدم. إذا على كل حال ما خرج من هذا المكان فهو دم ويجب أنها تغسله. يجب أن تغسله. إن كان من مخرج الولد أيضا خرج الدم. المخرج ما دام مخرج الحيض أو مخرج البول فإنه يجب أن يغسل، لأن الدم على كل حال يعني في الأصل أنه يعتبر نجس، إلا أنهم قالوا يعفى عن يسيره. الفقهاء يقولون يعفى عن يسير الدم، وأما الدم الكثير الذي يعتبره الإنسان كثير فإنه يجب غسله عموما. يقول السائل: كيف يعمل في أداء مناسك العمرة بالنسبة لأمه وخالته؟ هل يلقيهن الأدعية أم هم لا يقرأن ولا يكتبن، أم يصطحب معه كتيب؟ هل يصطحب معه كتيب أثناء العمرة؟ كيف يفعل؟ إذا اصطحب، إذا كان يحفظ الأدعية فالأولى أنه يدعو ولا يلقنهم، يدعو له ولهم، يقول بدل ما يقول اللهم اغفر لي وارحمني وعافنا، يقول اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وعافنا، وهم يقولون آمين آمين، هذا هو الأحسن. والشيء اللي يحفظونه يعرفونه هم يدعون الله به في سرهم، وهذا أحسن من التلقين، لأن التلقين ما يعطي إنسان خشوع، يصير قلبه معك ما يخشع ولا شيء، ولا لأنه سمعه معك حتى يسمع ماذا تقول ليرد مثلك. وهنا أشياء ما تحتاج إلى تلقين ولا شيء، اللي يقول سبحان الله ما في أحد، ما أظن في أحد ما يعرف سبحان الله والحمد لله الله أكبر، ويؤذون الناس برفع أصواتهم، وهي أشياء مفهومة معروفة عند الصبيان، و مثل قراءة بعض السور القصيرة، بس أخذوها عادة، طوفني وطوفك سبحان الله سبحان الله، جماعة يشوشون وفي شيء يعني ما كلهم حافظين. التلقين أول شيء أنه ليس من السنة، والثاني أنه في تشويش وأذية، لكن نقول إن كان ولا بد فالدعاء ما هو بالتسبيح، التسبيح كل واحد يسبح من نفسه، لكن الدعاء تدعو وهم يؤمنون، هذا هو الأحسن. يقول السائل: له قرابة يحاول التقرب لهم وزيارتهم، لكن تصدر منهم يصدر منهم بعض الأذى، كيف يصلهم؟ له قرارب نعم يؤذونه وهو يصلهم ويقطعونه. نعم. على كل حال هذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له الرجل: يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأعطيهم ويحرمونني إلى آخر، يعني أنه ذكر أنه هو يبذل الإحسان والعفو والصلة وأنهم على العكس، فقال عليه الصلاة والسلام: إن كنت كما تقول فكأنما تصفهم المل، يعني كأنك تدخل في أجوافهم تراب الحار، لأنك تعمل شيء وهم لا يبذلون مقابله. فعلى كل حال اجتهد، إذا كنت صادق كما تقول استمر على ذلك، والواصل كما جاء في الحديث: إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصل، ليس الواصل بالمكافئ الذي إذا وصل وصلت رحم وصلهم، مثل يقول اللي يعطينا نعطيه واللي ما يعطينا ما نعطيه، لا، هذا ما يعني بين الناس كله، لكن رحمك إذا وقطعوك صلهم، إذا حرموك أعطهم، إذا ظلموك اعف عنهم، هذا هو الأصول. أن تعطي من حرمك وتصل من قطعك وتعفو عمن ظلمك، هذا من مكارم الأخلاق. نعم. يقول السؤال: ما حكم الصلاة أمام الإمام؟ الصلاة أمام الإمام بدون ضرورة هذا قطعا لا تحل ولا تجوز باطلة، لكن يقولون أن بعض الأئمة قال إذا كان هناك ضرورة قصوى بأنه لم يوجد مكان أبدا لا خلف الإمام ولا في سطح ولا في أي مكان ولا عن يمينه وعن يساره وصلى أمامه يجوز، هذا يقول بعض الأئمة والله أعلم. يقول السائل: هل يجوز قول لمن حج البيت أو اعتمر الحاج فلان؟ إيش يعني لقب الحاج؟ نعم، لقب الحاج هذا بعض الناس ربما أنه ما يحج له من أجل يحصل اللقب، مثل ما يحرصون على كلمة دكتوراه أو الأستاذ أو كذا من الألقاب التي أطلقت على مثلا بعض الدرجات العلمية، وكذلك بعض المهن مهندس فلان. على كل حال هذه ما لها أصل، ليس لها أصل كلمة الحاج فلان، سواء حج ولا ما اعتمر أو ما حج أو ما اعتمر، ما ليس لها أصل ولا مكانة ولا أجر ولا فضل ولا فضيلة، يعني مبتدأة ما لها أصل مستحدثة. بعض الناس أبدا يغتنم الفرصة من حمايات يكتب على مكان على محله إذا كان له محل الحاج فلان، هذه والعياذ بالله ربما توقع بالرياء وتبطل عمله. لا يهمكم هذا اللقب. وقد سئلت سؤال قبل يقول: هل يستحق المعتمر لقب الحاج؟ هذا هو سؤال. ها؟ السؤال يقول: الحاج أو المعتمر؟ يعني نفس السؤال. على كل حال كما قلت لكم هذا ليس له أصل أبد ولا فضل ولا فضيلة، كنت حاج أو معتمر اجعل عملك لله ولا تترقب لقب حاج ولا غيره أبدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أشهد أن لا إله إلا أنت.